اجتهاد علماء الأصول الإنسان بأنه حيوان ناطق، فما رأيكم في هذا التعبير أو في هذا التعريف؟ إنه حيوان يعني خاص من الحياة، فليس فيه شيء ينكر أو ينكر يعني الفرق بين الإنسان والحيوان هو النطق، وإلا فيجمعهما اسم الحيوان، وهذا التخريف تخريف طبيعي، ولكن التخريف الأساسي هو التخريف بما يحمله الإنسان من الإيمان بالله عز وجل، وإلا كان الكافر حيوانا كان الحيوان الأعظم الذي لا ينطق، كما وصف الله عز وجل الكفار بذلك حينما قال يأكلون كما تأكل الأنعام ويكون التعاون يتمتعون كما تأكل الأنعام. أما من حيث التعبير فما أجد فيه شيئا، لأن هناك ارتباط بين الإنسان والحيوان في كونه ذي روح وذي حياة، لكن يفترق عنه بأنه مكلف وأنه غالب عليه أن يؤمن بالله، فمن كفر فهو حيوان ولو كان ناطقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.